بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر صفر عام 31,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 24 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة النور، فقلنا إن هذه السورة اختصت بالحديث عن العرض وحماية العرض، فذكر عز وجل فيها أحكام انتهاك الأعراض، وذكر فيها آداب حفظ الأعراض، ففيها جملة من الأحكام، وعقب على ذلك بتعقيبات. فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث بإذن الله عز وجل عن دلالات هذه الآيات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات جاءت في سياق ذكر الإيمان وآثار الإيمان، ثم وصف الله عز وجل أناسا بهذه الصفات، فالناس في الدنيا كلهم يعيشون مع بعضهم، لكن اهتماماتهم تختلف. منهم من همته الآخرة، إن تحرك في الدنيا همته الآخرة، إن خرج من بيته همته الآخرة، إن دخل في بيته همته الآخرة. هؤلاء لهم هدف يسعون من أجل تحقيقه، وهو هدف سام نبيل، الله تعالى حدد هذا الهدف. ومن الناس من له أهداف أخرى، منهم من يسعى إلى تحقيق شهواته وليس له هم إلا أن يحقق شهوته، ثم تنتهي حياته وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. ومنهم من همته جمع المال، حتى إن بعضهم لا يكتفي بالمال اليسير ولا بالمتوسط ولا بالكثير، فيريد مالا لا يفنيه ولا أعمار الأمم. ونحن نرى أحيانا بعض الأشخاص لديه من الأموال ما يكفي دول، ومع ذلك لا يتوقف، ولا ندري ما هو هدفه. هذا هدفه غامض. أنت لا تأكل هذا المال ولا تفني هذا المال، لكن ليس له هدف إلا جمع المال. لماذا يجمع المال؟ لا يدري. ولهذا هناك قصة وقعت لشخص إنجليزي. هذا الإنجليزي كان رجل ممثل، يعني الممثلون كما ترون في أفلام أو تسمعون على أفلام التمثيليات، ورقاص ومهندس، في الصباح إلى المساء مهندس، وفي الليل يرقص ويمثل ويجمع المال، وهو ليس له دين. يوما من الأيام استيقظ عنده ضميره، قال: لماذا أتعب؟ فأجاب على نفسه: أجمع المال. طيب لماذا أجمع المال؟ قال: لأعيش. طيب لماذا أعيش؟ ما عنده جواب، ما يدري لماذا يعيش. يأكل ويشرب، طيب ليش يأكل ويشرب يعيش ليش؟ لا يدري. فوقع في قلبه لابد أن هذا الوجود له حكمة، لابد لعمل آخر غير قضية الأكل والشرب وجمع المال. هذا وجودي عظيم، أنا إنس خلق عجيب، ما يمكن أن فقط الحياة هكذا أكل وشرب، فما نام تلك الليلة، وفي اليوم الثاني معه صديق متخصص في الأديان، فذهب ترك الهندسة نسي كل شيء، استيقظ لماذا أعيش؟ لابد لي هدف. فذهب إلى زميله وسأله، قال أريد أن أبحث عن دين، دلني على مكان أرى فيه الأديان حتى أختار الدين الذي أعتقد أنه صحيح. فقال اذهب إلى الهند. قال طبعا هذا دارس أديان، قال الهند فيه من الأديان، عدد الأديان في الهند بعدد السكان، كم في الهند سكان؟ 1 مليار، أديان لا حصر لها هناك، اذهب واختار. شد الرحال. شوف يا أخوان، نسي الهندسة والتمثيل والرقص، نسي هدف، لا بد لهدف، ما فقط أكل وأشرب زي الحيوان، لا لهدف، أنا إنسان خلق عجيب. اتجه إلى الهند، شاء الله تعالى أن ينزل على أيدي البوذيين. البوذيون هؤلاء يعني قوم لا يريدون الدنيا، ويقولون الإنسان روحه مسجونة في هذا الجسم، ولا بد أن نخلص الروح من الجسم. بماذا؟ بالجوع والعطش والسهر والتعذيب والكي بالنار. عندما نظر عذبوه بالنار وسحبوه على الأشواك، قال هذا ما يمكن يكون هذا دين رب، دين الخالق الذي خلق الكون، هذا الخلق الكون المحكم العجيب هذا دينه؟ ما يمكن. نام تلك الليلة وهو في حالة من اليأس، فرأى في النوم رؤيا، رأى شجرة كبيرة دوحة عظيمة خضراء، تحتها 3 أشخاص عليهم ثياب بيضاء. فاقترب منهم وسألهم من أنتم؟ قالوا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. استيقظ من نومه، محمد ما عنده علم. في اليوم الثاني بحث محمد حتى وصل إلى شخص مسلم. ماذا تريد؟ قال أبغى محمد. من محمد؟ قال صاحب الدين. أي دين؟ قال ما أدري. قال طيب تعال. فذهب به إلى المسجد، وكان في المسجد الشيخ الشرباصي حفظه الله، مبتعث من الأزهر، هناك كان في دعوة. فدخل إليه وأخبره بقصته، قال محمد هو نبي الإسلام، والإسلام هو كذا وكذا وكذا، الله الذي خلقك هو واحد، وما شاء أن يعذبك، الدنيا لك والآخرة لك، هذا العذاب ليس من دين الله، لكن يعني لابد أن تتعلم الدين. أسلم الرجل وتسمى باسم عبد الرحمن الأنصاري، قال أريد مكان أتعلم فيه الدين، قال في الأزهر في مصر. رجع إلى بلده، عرض الإسلام على زوجته وأولاده، امتنعوا، أخذ أغراضه على مصر. يقول الإخوة الذين شاهدوه، يقول إذا قام إلى الصلاة ترى فيه روحانية وخشوعا عجيبا، خلاص وجد الحقيقة، وجد الهدف. فهذا هو الهدف للإنسان الذي لا يعرف لماذا يعيش، حياته تكون نكدة عبث، يجمع لا يدري لماذا يجمع، يتحرك لا يدري لماذا يتحرك. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه القصة لهم هدف، لهم مقصد، وهو أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فقدموا لهذا اليوم. يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي بيوته المساجد، أذن الله أي أمر الله أن ترفع وأن تقام وأن تنشأ وأن تنظف وأن تحترم. ثم قال الله تعالى ويذكر فيها اسمه، هذا المكان لا يذكر فيه غير الله، لا الملك ولا الوزير ولا ما يذكر فيه إلا رب العالمين، لهذا لا يجوز أن يذكر فيه إلا ذكر الله. هذا أنشئ البيت ليكون لذكر الله. وعندما جاء رجل في المسجد يسأل عن دابته، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله. فهذه البيوت هي بيوت الله، وهذا شرف لهذه الأماكن أن تنسب إلى الله، وإلا فإن الأرض كلها لله، الأرض والسماء والجبال والكواكب كلها لله. لما خصها الله بهذا التشريف؟ لأنها مكان يذكر فيها اسمه عز وجل، فالذي يهوي قلبه ويتعلق قلبه بها هذا هو الذي يحبه الله. وقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمسجد، كلما خرج يترقب متى يعود، لكن لا يعني هذا أن يترك الدنيا، لا، لكن لديه ارتباط ببيت الله. وهناك أناس لديهم ارتباط ببيوت أخرى، فالله تعالى يذكر هذا الصنف من عباده فيقول عز وجل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. طبعا لم يذكر النساء، لأن النساء لم يفرض عليهن الصلاة في المساجد، لكن كذلك لهن الفضل في بيوتهن إن ذكرنا الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما قال لا تمنعهم، لا، التجارة موجودة والبيع موجود، هم تجار ويبيعون ويشترون ويزرعون، لكن لا تلهيهم عن ذكر الله. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد الأسواق، وعندما والناس يتاجرون، وعندما أذن المؤذن أقفلوا متاجرهم فاتجهوا إلى بيت الله، فقال رضي الله عنه فيهم أنزل الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم كانوا في السوق، كانوا تاجرون، لكن عندما أذن المؤذن انتهى، الآن هذا الوقت لله. فإذا هذا الصنف من هؤلاء الناس الله تعالى يذكر مكانتهم، ثم يقول الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا يوم لا بد من مجيئه، فإن هذا اليوم هو يوم الحساب، الدنيا يوم عمل، وهناك يوم قطف ثمرة العمل إن خيرا أو شرا. المسلم هكذا يعني تطلعه انتظاره، يخاف ذلك اليوم، لا يقدم على عمل يغضب الله، ولا يترك عملا يرضي الله، ولا يتأخر عن عمل يرضي الله، فهو يعمل لهذا اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق. وكم وصف الله هذا اليوم في كتابه الكريم، أكثر وصف ورد في كتاب الله عن هذا اليوم، اليوم الآخر، أسماؤه كثيرة، القارعة، الزلزلة، الصاخة، الطامة، أسماء كثيرة تتحدث عن صور ما يحدث في هذا اليوم. فهذا اليوم عظيم جدا، الأنبياء في هذا اليوم كلهم يخافون، الصالحون، الملائكة، الكون كله، هذا الكون كله يحطم وينتهي، ويأتي الله بأرض جديدة وحياة جديدة. وفي اليوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. ليش؟ هنا قد جاء وقت حساب أعدائه، والذين عادوا رسله وقتلوا رسله وكفروا به وعاندوه واستكبروا أخرهم الله لهذا اليوم العظيم. فيذكر تعالى هذه الصفات للمؤمنين وأنهم يخافون هذا اليوم، ثم يقول الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. نحن لنا أعمال كثيرة فيها سوء وفيها حسن، لكن من فضل الله وكرمه أنه لا يجازي عباده الصالحين على ما أساءوا، يتجاوز عن سيئاتهم ولا يعطيهم جزاء العمل الحسن، بل جزاء العمل الأحسن، يعني يعطيهم أحسن الأجور وأحسن الثواب. فالله تعالى يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فرب العالمين يذكر صفات المؤمنين في كتابه كثيرا، وينوع في صفاتهم في كل سورة صفات، بل في كل سورة تتعدد مقاطع فيها صفات المؤمنين، فهذه إحدى هذه الصفات. نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من أهلها إنه سميع مجيب. نعم. يقول تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعد أن ذكر تعالى حال أوليائه في الدنيا والآخرة ذكر هنا تعالى حال أعدائه في الدنيا والآخرة فضرب لهم بمثالين، والله تعالى يقرب الأشياء المعنوية بأمثلة حسية. يقول ابن كثير رحمه الله أن المثل الأول للكفار الدعاة والمثل الثاني للكفار المدعوين. فالمثل الأول يقول الله تعالى أن مثل الذين كفروا أعمالهم التي قدموها كسراب بقيعة. السراب معروف هو ما يشاهد في الأرض المنبسطة في وسط النهار. الإنسان على بعد إذا كان في أرض منبسطة يرى ماء ولكنه ليس ماء، هذا اسمه سراب. طبعا الأرض تتبخر ما فيها من مياه، فعن بعد يرى هذا السراب كأنه ماء. فالذي قد أصابه العطش ويريد الماء فيرى هذا المنظر فيتجه إليه ليشرب ليروي عطشه وظمأه، فكلما مشى لا يلحق هذا الماء وإنما إذا وصل مكانه لم يجد. فالله تعالى ضرب هذا المثال للكافر الذي يعمل العمل ويريد به منه يريد عليه الأجر. الله لا يؤجر الكافر، عمل الكافر لا يقبل. تصدق أحسن ما يقبله الله لأنه لابد من شرط الإيمان. فيذكر تعالى هذا المثل للأشياء الحسية ثم يختمها فوجد الله عنده، أي مثل الكافر الذي يقدم العمل وهو ليس مؤمنا بالله ثم يرجو عليه الثواب، فعندما يأتي إليه يوم القيامة لا يجد فيها إلا رب العالمين الذي يجازيه على عمله، عندئذ لا مفر. فالناس كلهم يتجهون إلى الله، الإنسان الذي يسير إلى الماء يبحث عن أن يروي عطشه فينتهي إلى مكان ليس فيه شيء، كذلك الناس كلهم يسيرون، الناس كلهم في حركة كلهم في سفر، ثم الوصول إلى الله وهناك الجزاء. هذا المثال الأول. وكسراب بقيعة، القيعة المكان الأرض المستوية أو الأرض النازلة، القاع المكان المستوي. المثال الثاني ضرب الله مثالا ثانيا بالبحر، هذا في البر وهذا في البحر. عندما تقارن بين الصورتين التي مضت وهي في صورة وهي صورة النور، نور الإيمان، نور القلب الذي فيه خير، يعني يمد من من من من الوحي بنور آخر فهو يعيش في نور. هذا المثال السابق يقابله من يعيش في الظلام، وليس الظلام الحسي، قد يعيش في النور المحيط به من كل مكان لكنه يعيش في ظلام نفسي، ظلام روحي. الظلام الروحي هو الرؤية أصلا الإيمانية، أن ترى الأمور على حقيقتها ليست الأشياء الحسية، أن ترى الأشياء المعنوية، الحرام الحلال، الإيمان الكفر، الإخلاص النفاق، لا ترى بالعين لكنها موجودة. من يراها؟ ما هو الشيء الذي يراها؟ القلب. القلب هو الذي يرى الخير والشر. مثلا إنسان دعته امرأة للفاحشة، هنا صورة الفاحشة اتضحت لقلبه المؤمن فرأى أنها صورة منكرة فيرفضها. القلب الذي يعيش في الظلام لا يراها فيقدم عليها لأنه في ظلام. يقول الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي. تصور هذا المنظر العجيب، بحر عميق، اللجي هو العميق، وهذا في الليل، والبحر العميق فوقه موج، أو في داخل المحيط موج، وفوق البحر موج، وهو في ظلمات الليل. هذا الشخص هل يرى شيء؟ يده لو أخرجها ما رآها. فظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الهوى، ظلمات كلها تغطي القلب فلا يرى الأمور المنكرة فيقدم عليها وهو لا يراها. هذا هو الذي أصيب بعمى القلب، الظلام. فالله تعالى يذكر هذا المثال ليبين أن الكافر يعيش في ظلام، فهذا حال الكافر. ولهذا أحيانا تحدثه عن الإيمان ولا يفهم، لأنه لا يرى، قلبه مغلف، هناك حاجز بين قلبه وبين رؤية الحقيقة. ولهذا كم يحتاج الإنسان إلى أن تبعد عن قلبه هذه الحواجز حتى يرى الحقيقة. ولهذا يقول أهل العلم: يعني قد تستطيع أن تبني مدينة في 5 سنوات ولا تستطيع أن تبني قلبا في 5 سنوات. القلب إذا ران عليه الفساد يصعب. كم ترى، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 عاما، أفصح الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق وأحرص الخلق على هداية الخلق. كم بقي أشخاص لم تنكشف لهم الحقيقة؟ كثيرون. 13 سنة، لو كان لديه مال يعني وبنى مدينة، استطاع أن يبني مدينة بشوارعها وتخطيطاتها ومخططاتها، لكن الإنسان صعب جدا. فلهذا القرآن الكريم كم كرر الجنة والنار، كم كرر الله. بعض الناس يظن أن هذا التكرار لا فائدة فيه، لا، القلب يحتاج أن يدخل عليه الخير من كل زاوية، من كل مكان. فالله تعالى هنا يضرب مثالا للكافر، أولا ليحذر هذا الكافر أنك عندما لم ترى الحقيقة إذن أنت تعيش في مشكلة، ابحث عن هذه المشكلة. ثانيا لينبه المؤمن أنك إذا رأيت إنسانا مغلقا حاولت فيه وكررت معه وقرأت القرآن، إذن هناك حواجز، هناك ظلام، يحتاج إلى فترة زمنية حتى تخرج هذا القلب إلى النور، والنور هو نور الإيمان. فالله تعالى يذكر هذه الأوصاف ويضرب هذه الأمثال ليبين الحقائق للتحذير والإنذار. فهذه صورتان لمن يعني أعرض ونأى عن دين الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يذكر تعالى أن هذا الكون فيه مخلوقات في السماوات والأرض لا نعلمها كثيرة، كلها تسبح للخالق، لكن ليس معنى التسبيح والتسبيح القولي الذي نحن نستخدمه، لا، كل له صلاته الخاصة، الطير له صلاته الخاصة، لكن ليس مكلفا، لكنه يمارسها بدون اختياره. ما هي صلاته وتسبيحه؟ لا نعرفها نحن، لكن ربنا أخبرنا أن كل من في الوجود يسبح لله، وكل من في الوجود خاضع لله، وكل من في الوجود يصلي لله، لكن الصلاة ليست هي الصلاة الشرعية التي قد شرعها الله تعالى لنا. لذا جاء في القرآن الكريم ذكر الصلاة للأنبياء السابقين، فنحن ليست صلاتهم كصلاتنا، نحن صلاتنا فيها ركوع وفيها سجود، الصلوات السابقة ما فيها سجود، قد يكون فيها ركوع وقد يكون فيها وقوف وقد يكون فيها دعاء. فالصلاة ليست كلها للإنسان واحدة، فما بالك بغيرها بغيره من المخلوقات الأخرى؟ الملائكة لها صلاتها، السماوات، الأرض، الجبال، الطيور، الحشرات، كلها تعظم الله بالأسلوب الذي خلقها الله عليه. فلا ينبغي لنا أن نستنكرها، لأننا لا نسمع التسبيح، لا، ليس هذا معنى التسبيح. التسبيح في اللغة هو التقديس والتنزيه، وهذه كلها تؤدي هذا العمل ليس تكليفا ولا تشريعا، لكنه تكليف قدري، أي الله تعالى قد خلقها وقد قدر لها عملها وتسبيحها. فالله تعالى يقول: ألم ترى، ألم ترى، إذا جاءت في القرآن الكريم ليس معناه النظر، ليس معناها النظر، إنما معناها العلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، قصة الفيل وقعت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يراها؟ فإذا الرؤية هنا بمعنى العلم. فالله تعالى يقول بمعنى ألم تعلم، أي قد علمناك، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ثم قال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا الكون كله يجري بقدر الله، هذا الكون كله يحقق مراد الله، هذا الكون كله قد هداه الله إلى عمله. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل مخلوق قد هدي إلى عمله. هذه الشمس تقدس الله وتعظم الله لأنها تطيع الله، منذ خلقها الله تعالى إلى اليوم لم ينقص نورها ولم يزد نورها ولم تتأخر في جريانها ولم تتقدم في جريانها. هذا القمر منذ خلقه الله تعالى وهو بهذه الحركة العجيبة، فقد خلقه الله وأعطاه صورته وهداه، يتحرك وفق أمر الله. وهكذا كل ما في الوجود قد خلقه الله وهداه إلى عمله، فكلها تسبح للخالق عز وجل. فالله تعالى يقول: كل ما في هذا الوجود يسبح له تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هذا الملك خاص بالخالق، لا مالك مع الله ولا مدبر مع الله، كما أنه لا خالق مع الله، كذلك لا رازق مع الله ولا مدبر مع الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كثيرا ما يذكر ربنا تبارك وتعالى المظاهر الكونية من السماء والأرض، كواكب والنجوم والسحاب والهواء والماء، ليلفت نظر الإنسان. فإنك إذا عرفت هذه الأشياء، عرفت فيها الحكمة ودقة الصنع، رأيت فيها آثار القدرة الإلهية، فإن هذه الأشياء مسيرة ومنضبطة بنظام يحكمها. هنا ذكر عز وجل قضية الماء، حركة الماء حركة عجيبة. الله تعالى خلق الأرض والأرض كانت مشتعلة، طيب من أين جاء الماء؟ من رب العالمين. طيب جاء الماء، من حفر له؟ لما لم يبقى على ظهر الأرض هكذا يغطيها من كل مكان؟ لا، الله الذي هيأ مكانا للماء وجعله حفرا عظيمة جدا. كل هذه الحفر التي فيها الماء هو بتقدير الخالق. لو لم تكن الأرض في هذه الأماكن الخاصة التي هي حفر عظيمة لبقي الماء على سطح الأرض وما قامت حياة، لكن الله ما أراد هذا، أراد الله أن تقوم الحياة، فجعل مكانا خاصا للماء، ثم هذا الماء خلق الله في مخلوقات، هذه المخلوقات تموت وهي أكثر من المخلوقات على ظهر يعني الأرض اليابسة. طيب لو ماتت سيحدث فيها عفونة تنتن، فجعل الله فيها الأملاح تحفظ هذه البحار من النتن الذي قد يقتل الإنسان، وتكثر فيه الجراثيم لو لم يكن فيه أملاح، وماتت هذه الحيتان والأسماك الضخمة في داخل المحيطات لعفنت البحار وأنتنت وما قامت حياة، لكن الله جعل هناك أملاحا تحفظ البحار من روائح ما يموت فيها من حيوانات. ثم هذه البحار لها عمل، وهي أنها تمد الإنسان بالماء. طيب هي مالحة، فرتب الله النظام العجيب، تتبخر وتصعد إلى الماء. البخار المتصاعد ليس فيه أملاح، وإنما هو بخار بدون أملاح، لأن الإنسان لا يستطيع أن يشرب ماء البحر. ثم ينقله الله تعالى إلى الصحاري والجبال والوديان. هذا السحاب إذا وصل إلى عمق الفضاء هناك منطقة لا يتجاوزها، لما لا يطلع إلى فوق؟ ما يطلع، هناك منطقة باردة يعني شديدة البرودة، إذا وصل إليها البخار تكثف، ثم إذا ارتفعت تجمد، وترى هناك جبالا كما ذكر الله تعالى جبال. طب هذه الجبال لا ترى من الأرض، ما ترى، فلو كان القرى عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يصور أن هناك جبال، لأنه السقف كلنا نرى السحاب سقف ما نرى الجبال، لكن عندما صعدنا فوق السحاب في الطائرات رأينا هذه الجبال وكأنها جبال، سلسلة من الجبال العجيبة. فالله تعالى يشرح ويصف فضله ونعمته على عباده بأنه هو الذي تولى رعايتهم وتولى رزقهم وتولى إمدادهم بما يحتاجون، وإلا فلو أن الله تعالى ما جعل هذا النظام لتبخرت البحار والمحيطات ولم يبقى فيها شيء. فيقول الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يسوق سحابا، ثم يؤلف بينه، لأن هذا الماء السحاب مفكك، ثم يجمعه، فإذا جمعه أصبح ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، المطر ينزل من خلال السحاب. طيب لماذا لا يسقط السحاب بكامله؟ لا، ترتيب رب العالمين، لو سقط أهلك الناس، لكن ينزل قطرات، مهما بلغ تجمده ما ينزل دفعة واحدة أبدا، ينزل قطرات أو قطعة من البرد. فهذا الترتيب الإلهي انظروا في خلق الخالق، فعندئذ ترى حكمة رب العالمين وقدرة الله ونعمة الله فضله على هذا الإنسان. فيقول الله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال وقد رأيناها والله إخوتنا، كنت أنا واحد الإخوة في بعض الرحلات في الطائرة وكانت السحاب جبال، وهذا الأخ لبناني ما أدري مسلم ولا غير مسلم الله أعلم، فسألته قلت ترى إيش ترى؟ قال سحاب. قلت إيش شكلها؟ ما أدري. قلت ليست مثل الجبال؟ قال بل أبدا كأنها جبال، وصف دقيق عجيب، وهذا من إعجاز كلام الله عز وجل. الآن الإنسان بعد أن صعد فوق السحاب أدرك هذه الحقيقة، وإلا في ذاك التاريخ ما كان الإنسان يدركها، لكن المسلم كان يصدق بها، لكن أن يدركها بحسه الآن أدرك بحسه، والمسلم قد عرفها قبل أن يأتي أن يركب الإنسان إلى الفضاء وأن يرى هذه الجبال. فيقول الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذن السحاب والبرد والمطر ليس عشوائيا، بل بقدر الخالق ينزله حيث شاء وعلى من شاء، وذلك كله بقدره، فليس في الوجود شيء عشوائي. فالله تعالى يذكر أنه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، إذن من أصابه هذا البرد أو هذا المطر فبقدر الله، ومن حرمه أو منعه وحماه من البرد فهو بقدر الله. ثم يقول الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لمعان البرق، عجب، ما وفيه نار، من أين جاء هذا النار؟ الخالق الذي خلق يجمع الأضداد، وإلا السحاب مطر ماء، كيف يأتي فيه هذا البرق؟ الله الذي جعله. الآن العلم الحديث يقول هناك احتكاك بين السحب السلبية والإيجابية، ويحدث بينها مثل الكهرباء. ومن العلماء من قال أن هذا الاحتكاك يؤدي إلى يعني وجود نسبة قليلة من الأملاح في السحاب الذي قد فقد أملاحه، والإنسان يحتاج إلى ملح ولو بسيط، فجعل الله في الأملاح البسيطة من خلال هذه الاحتكاكات التي تحدث في أعماق السماء. ثم يقول الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار. انظر حياة الإنسان، ليل نهار ليل نهار، ثم يأتي الإنسان فيمر عليه سلسلة من الليالي والأيام ثم يموت، والليالي والأيام كما هي منذ خلقها الله تعالى، هي ليل ونهار، مع أن النور لا يختفي، الشمس ما تختفي، لكن نحن الآن نرى الشمس قد اختفت، هي ما تختفي، تختفي فقط عنا، أو نحن اختفينا عنها، وجاء أناس غيرنا ظهروا إليها. الآن هناك في أناس في المشرق نائمون، وناس هناك في المغرب الآن يستيقظون، لا تتوقف حركة الإنسان على ظهر الأرض، والليل والنهار تلبي حاجة الإنسان. الإنسان يحتاج إلى نور، يحتاج إلى ظلام، الظلام ينام فيه والليل يعمل فيه. فرتب الله رتب الحياة بهذه الصورة العجيبة. لو كان الإنسان أوكل الله للإنسان أن يرتب لنفسه هذا الترتيب ما يستطيع. فالله تعالى يقول: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة، لكن لمن؟ لأولي الأبصار، أي أصحاب العقول المفكرة. نعم. يقول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أنوع تعالى في ذكر خلقه وقدرته وفضله ونعمه على هذا الإنسان. فالله تعالى خلق هذه المخلوقات على صور شتى، منها من يمشي على قدمين وهو الإنسان والطيور، ومنهم من يمشي على أربع وهو الحيوانات الدواب من الأنعام وغيرها، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك وبعضها تزحف على بطنها زحفا. فهذا التنوع في المخلوقات دلالة على أن هناك إرادة فرقت بين هذه المخلوقات، فليست كلها على نمط واحد، وإنما أنماط متعددة. كم على ظهر الأرض من مخلوقات حية على البسيطة لا حصر لها، كم في داخل المحيطات لا حصر لها، أشكال عجيبة، حتى أن في داخل المحيطات والبحار من أشكال الأسماك والحيتان شيء عجيب، حتى بعضها يعني تضيء مثل الكهرباء، بل بعضها مثل هذا العقود التي تراها. رأينا منظر عن بعض المتخصصين في البحار، أرانا مناظر عجيبة، بعض الأسماك فيها مثل هذا الأنوار التي ترونها على على على على على الفنادق وعلى الشقق المفروشة، هذه التي الملونة المتحركة، أبدا كأنك ترى عقدا متحركا. فسبحان الخالق، هناك في أعماق البحار ليست هناك كهرباء، الله جعل لها هذا النور لأنها محتاجة إليه، بعضها يحتاج وبعضها لا يحتاج. فالله تعالى نوع خلقه لنرى نماذج من خلق الخالق وقدرة الله على خلقه، فتدلنا على الواحد الأحد عز وجل. نعم. قل تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يذكر تعالى أن هذه آيات وعلامات ودلائل للإنسان العاقل المتفكر الناظر المتأمل، فيرى فيها آيات تدل على خالقها على ربها عز وجل، ولكن هذه الآيات لا يراها إلا أصحاب القلوب المبصرة أولي الأبصار، أي الذين لديهم بصيرة، فإن البصيرة في القلب، بها ترى الحقائق لا ترى بالأبصار، إنما ترى بالبصائر التي هي رؤية القلوب، والقلوب إذا كانت في نور ترى هذه الحقائق، وإذا كانت في ظلام لا ترى هذه الحقائق. نعم. يقول تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا الانتقال المفاجئ بينما كان الإنسان يتأمل مخلوقات الله وقدرة الله ونعمة الله على عباده، إذا به ينتقل إلى صورة من صور الإنسان التي لم تعظم الله ولم تقدر الله حق قدره، هؤلاء هم المنافقون في المدينة، فإن هذه الصورة مدنية، فالله تعالى يذكر هذه الصورة ويكررها كثيرا بعدة يعني من عدة زوايا. هنا يذكر أحوال هؤلاء أنهم يمتنعون عن أن يأتوا إلى الله ليحكم بينهم في نزاعاتهم، والمسلم إذا دعي إلى الله ليحكم بينه وبين أخيه المتخاصم معه يقبل بحكم الله ويرضى بحكم الله، لأنه يعلم أن حكم الله هو الحكم الراشد الذي يحقق العدل. فإذا المنافقون كانت لهم مواقف والله تعالى سجلها وبينها ورصدها ليبين هذا النوع من الناس، فإن هذا النوع يتكرر في كل زمن وفي كل مكان. فهؤلاء قال الله تعالى عنهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. يعني هؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام وأظهروا التصديق بالرسالة، ثم يقول تعالى: ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هم ادعوا ولكن فريقا من هؤلاء الأدعياء يتولون أي يعرضون، فلا يأتون إلى الله ورسوله عندما يقع بينهم النزاع والخصومة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طبعا هذا من دقة القرآن، أن بعضهم قد يأتي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ولكن بعضهم لا، فإنه يكابر ويعاند ويرفض حكم الله ورسوله رغم أنه التزم بالإيمان بالله ورسوله. ثم يقول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم إلا إذا كان الحق لهم على من سواهم من الصحابة، فهم لم يأتوا إليه عن قناعة وإنما ليقينهم بأنهم أصحاب حق، لكن عندما يكون ظلمة وهم الظالمين لا يأتون لعلمهم بأن الرسول لا يأخذ رشوة، فيذهبون إلى من يأخذ على الحكم مالا ليحكم بينهم. فيقول الله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أي ما هو السبب في عدم مجيئهم إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو وجود مرض في قلوبهم أم أنهم يخافون أن يظلمهم الله ورسوله؟ ثم قال تعالى: بل أولئك هم الظالمون، أي هؤلاء ظالمون لأنفسهم بدعوى الإيمان الكاذب ثم بالامتناع عن التحاكم إلى الله ورسوله. وهذا حال كل من امتنع عن حكم الله ورسوله، فإنه يحمل أو يخاطب بنفس الخطاب. ثم يقول الله تعالى عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حتى لو كان الحق ضده، حتى لو كان الحق ليس لهم، لأن التحاكم إلى الله ورسوله دين إيمان وليس فقط اختيار ومصلحة. فالذي يتحاكم إلى الله ورسوله يطبق دينه، هذا هو دينك. فالمسلم لا يرفض بل يطالب بأن يحكم، بأن يكون الحاكم عليه في دينه وفي دنياه الله ورسوله. فالمؤمن لا يمتنع بل يسارع. فأولئك هم الفائزون، أي في الآخرة، فإن الله تعالى ينجيهم من عذابه ومن ناره إلى جنات النعيم. نعم. يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذلك هذه بعض مواقفهم في وقت السلم، وقت الأمن، يقسمون أنهم لو جاء وقت حرب أو جهاد أنهم سيخرجون معه في القتال. فالله تعالى يقول: لا تقسموا، أنتم معروف، حالكم معروف، فإنه إذا جاءت أوقات الأزمات فإنكم تتهربون منها وتهربون منها وتتخفون عنها ولا تخرجون إليها. فالله تعالى يقول يعني عن حالهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي يعني أقصى يمين بلغته أيمانهم، لئن أمرتهم ليخرجون، أي نحن أصحاب طاعة ونحن نأتمر بأمرك، ولو أمرتنا لنخرج إلى من تريد نقاتله. فيقول الله تعالى: لا تقسم، قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم معروفة، أي ليس لكم طاعة أصلا. ثم قال تعالى: إن الله خبير بما تعملون. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه، لكن الله لا يخفى عليه شيء عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي يعني مرهم بطاعتك، بطاعة الله وطاعتك. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا دلالة على عظمة هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بالخروج معه، ما ألزمهم، ما كان يلزم أحدا صلى الله عليه وسلم، رغم أن الإيمان من مقتضياته الطاعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلزمهم، كان يدعو للخروج للجهاد ويعد من يخرج بالأجر العظيم. المؤمنون يسارعون لكن المنافقين لا يخرجون، ولم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك يوم من الأيام عاقب المنافقين على عدم خروجهم. وهذا دلالة على أن قضايا الإيمان ليس فيها إلزام وإنما فيها اختيار. فلا فائدة في إيمان في شخص لا يدفعه إيمانه، وإنما يدفعه العقاب الظاهري. فالمؤمن يدفعه إيمانه، أما الذي يطيع في الظاهر فقط بدون إيمان فهذا منافق. والله تعالى لا يريد أن يشرع النفاق، لأنه لو ألزمهم بالخروج ألزمهم بالطاعة عندئذ يكون يعني وهم لا يحبونها فهم سيطيعون مكرهين. فلهذا ما أكرههم، كان يدعوهم إلى طاعة الله، أنتم التزمتم بهذا الدين يلزمكم أن تطيعوا الله ورسوله، إن خرجتم فأنتم مأجورون وإن جلستم فأنتم مأزورون. ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين تأخر عن غزوة أبدا، ولا عاقب المؤمنين، إنما عاقب الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن غزوة كانت خاصة وهم جاءوا يعتذرون ليستغفر لهم من خطيئتهم، فصدقوه فيما في يعني في أن التخلف كان بسبب لا ليس بسبب مقنع، فقال هذا نترككم إلى الله هو الذي يحكم فيكم، فحكم الله فيهم وتاب الله عليهم. لكن من لم يأتي إليه ويعتذر لا يعني لا يستدعيه ولا يعاقبه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية وعد من الله عز وجل، ووعد الله لا بد أن يتحقق. وعد الله أصحاب الإيمان والعمل الصالح الاستخلاف في الأرض، وأن يحكموا الناس وأن يأمنوا. فنظرنا في تاريخ المسلمين وإذا هناك قد حصلت هذه الوعود للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد ملكوا وأمنوا واستخلفهم الله تعالى فحكموا الأرض، فلو لم تتوافر فيهم هذه الصفات ما مكنهم الله، لأن من مكنهم ليست لديهم قدرة المالية المادية ولا العدد في الجيوش. كانت الروم والفرس أعظم، الروم والفرس كانت لديها من الجيوش مئات الآلاف، الفرس كانت لديها جيش من الفيلة، الخيول تهرب يعني تفر من الفيلة، فلديهم يعني جيوش منظمة. فارس دولة عظمى، الروم دولة عظمى، العرب أشخاص عاديون قبائل ضعيفة، هل يستطيعون أن يحطموا دولتين بأسلحتهم وعددهم وعدتهم؟ لا. إذن من الذي كيف استطاعوا؟ بعون الله، وإلا لو لم يعنهم الله ما استطاعوا. فالله تعالى مكنهم لأنهم قد توافر فيهم صفات التمكين. فقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم من الصحابة وعملوا الصالحات بهذه الوعود ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل تحققت هذه الوعود؟ نعم. إذن هذه شهادة للصحابة أنهم قد أرضوا الله وأن الله قد رضي عنهم وقبل إيمانهم، وإلا فكيف تحقق لهم ما معجزات التاريخ لو لم يكن فيه إيمان ولو لم يكن هناك نصر من الله؟ ما استطاعوا. إذا كانوا كفارا مثل فارس والروم كيف انتصروا عليهم؟ بماذا؟ لابد من سلاح زائد، السلاح الزائد سلاح الإيمان. والذي يقرأ في تاريخ الصحابة هم عندما خرجوا يرى عجب، يخرج الصحابة وهم فقراء، وعندما ذهب وفد من الصحابة إلى رستم يعني قائد جيوش الفرس، فذهب جماعة من الصحابة، الصحابة كانت سيوفهم عليها خرق، عليها خرق سيوف الفرس، بيوتها من الذهب والفضة، ناس يعيشون في النعيم، يعني دول منظمة. فإنه ذهب ربعي بن عامر وما كان في بعض الوفود، فذهب وربط خيله في وسادة من وسائد يعني الصيوان الضخم الطويل، ودخل على البساط وهو يتكي على رمحه ويمزق البساط، أراد أن يبث الرعب في قلوبهم قبل أن يصل إليهم. فعندما جاء إليهم قال: ما الذي أخرجكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباد من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. شيء عجيب. ويقول كذلك عبادة بن الصامت في لقاء آخر، يقول: فإن يعني رضيتم بشروطنا تركناكم وأرضكم، ليس لنا فيكم حاجة. قال: طيب يعني نحن إن لم يعني، قال: ألا تخافون من جيوشنا؟ قالوا: لا، قد وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحدى الحسنيين، النصر والشهادة، ما هناك شيء ثاني، إما ننتصر عليكم وإما نموت ندخل الجنة. طيب من يواجه هؤلاء يا إخوان؟ هل هؤلاء أصحاب إيمان ولا أصحاب دنيا؟ ولا أصحاب إيمان. في قضية الإنجليز لما كانوا في السودان، وكان السودانيون يأتون إلى مخيمات الإنجليز يقتحم المكان بالرشاش ويقتل من شاء حتى يقتل، فقالوا الضباط الإنجليز: إيش هؤلاء؟ هؤلاء وحوش. قالوا: لا يا شيخ، ما وحوش. ها؟ قال: هؤلاء عندهم عقيدة. إيش العقيدة؟ قال: يعتقدون أن باب الجنة من مخيماتكم. هذا أي مخيم للإنجليز باب الجنة منه، يبقى هو يعني يريد أن يدخل الجنة، ما هناك باب خارجي، من داخل المخيمات. فأزعجوهم. كذلك في الهند، ولهذا يعني عملوا الحيل وقتلوا الناس بشكل عجيب. فالجهاد في سبيل الله الذي هو سلاحه الإيمان يقهر العدو، فلو لم يكن الصحابة لديهم هذا السلاح العجيب ما استطاعوا أن يخرجوا. يخرجون يقابلون 10,000 20,000 100,000 يقابلون 100,000 200,000. طيب يعني ما الذي تغير في الصحابة؟ العرب هم العرب. حدث شيء جديد، هو الإيمان بالله ورسوله، طاعة الله ورسوله، البحث عن الجنة. إذن هذه النخبة المؤمنة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة الإعجاز. وإلا كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم أعرابا بدوا ليخرجوا يكونوا جيلا قائدا مؤمنا يقود البشرية ويحطم الدول؟ فهذا دلالة الإيمان. فالله تعالى حقق لهم هذا الوعد، قال: وعد الله، هذا وعد، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الاستخلاف والتمكين والأمن. وقد حدث لهم الاستخلاف والتمكين والأمن، هذا دلالة على إيمانهم وشهادة بإيمانهم. أما من يكفرهم، والتاريخ يشهد على هذه النخبة المؤمنة بالإيمان، فهؤلاء في الحقيقة ناس مغررون مخدوعون، وإلا فكفى بالتاريخ شهادة. انظر في التاريخ، هذه الآن المساحة الضخمة من الصين إلى المغرب، من أدخلها في الإسلام؟ من؟ نحن؟ لا، نحن ثمرة هؤلاء. لو لم يتحرك هؤلاء ويحموا الدين وينشروا الدين كانت هذه كلها يعيش فيها الكفر والإلحاد. لكن هؤلاء خرج رضي الله عنهم وضحوا بأنفسهم، وترى قبور الصحابة بعضهم في مشارف تركيا وفي الصين، قبور الصحابة في كل مكان. هؤلاء خرجوا وماتوا في هذه الأماكن يبتغون وجه الله عز وجل، فنصرهم الله وأيدهم وأكرمهم وملكهم. فشهادة الله، فوعد الله قد تحقق على أيديهم، فمن عمل بمثل عملهم أعطاه الله مثل ما أعطاهم. نعم. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذا توجيه من الله تعالى للمؤمنين أن يقيموا الصلاة، والصلاة والزكاة كلاهما من يعني الأعمال العظيمة في الإسلام، وهما الشعيرتان الظاهرتان، حق لله وحق للمخلوق، ولم تأتي في القرآن ذكر الصلاة والزكاة إلا نادرا مفترقتين، وإلا كلما ذكرت على الصلاة ذكر الزكاة، فهذان يعني فرضان متآخيان لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فعندما أراد الكفار الذين ارتدوا المرتدون الذين ارتدوا من بني حنيفة وامتنعوا عن الزكاة ولم امتنعوا عن الصلاة قاتلهم الصديق، لأنها في القرآن الكريم يعني قرنة بالصلاة. فالله تعالى يأمر المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الفلاح والنجاح. ثم يقول تعالى يعني لا تظن يا محمد أن الله تعالى يعجزه الكفار، ولكن من سنة الله وتقديره أن الحساب لا يكون إلا في الآخرة، أما في الدنيا فهي دار عمل، وأما الجزاء فهو في الآخرة. فإذا يعني لم يعاقبوا في الدنيا فإنما يعني يؤخر الله تعالى لهم العقاب يوم القيامة. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. هذه الآيات حقيقة قد يعني شرحناها في أو بينا فيها ما فيها في يعني دلالات في درس سابق، لكن لا بأس بأن نجمل ما ذكرناه فيها. هذا قلنا تشريع من الله تعالى لآداب المنزل، حركة الأطفال والرجال والنساء في المنزل، هذه آداب شرعية داخل البيت، تولى الله بنفسه عز وجل بيانها، وهذا لخطورتها وأهميتها. وقد حان وقت الأذان، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله ما ورد في هذه الآيات. قلنا هذه الآيات فيها آداب حركة الأسرة داخل المنزل، والله تعالى تولى بنفسه وضع هذه الآداب والضوابط لبيان خطورتها وأهميتها، فجعل تعالى الاستئذان داخل المنزل. مر معنا في أوائل السورة الاستئذان من خارج المنزل، ثم ذكر الاستئذان داخل المنزل، وهذا ينبغي أن يعنى به كل مسلم، أن يعلم أهله داخل البيت كيف يتحركون في داخل المنزل، فلا يقتحم الإنسان على أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته إلا باستئذان. فالله تعالى قال أن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي أطفال الصغار ما وصلوا سن يعني البلوغ، فهذا تشريع حتى لو لم يكونوا قد بلغوا فتعلمهم لا يدخل حتى يستأذن، يطرق الباب، ما يطرق الباب ويدخل، لا يطرق الباب ويستأذن أدخل، ولا يدخل حتى يسمع كلمة أدخل. فهذا هو ترتيب إلهي للمحافظة على المحافظة على الأعراض، فإن العرض مصون، وحركة الإنسان التي قد يقع عينه فيها على أمر يؤثر فيها على على على الحياء وعلى الأخلاق هذا في الشرع مصون، فالله صان الأسماع وصان الأبصار، فهذا من صيانة الأبصار أن ترى، فالطفل قد يرى منظرا يكون سببا لإفساده، فالله تعالى رتب هذا الترتيب الإلهي، فالأطفال يستأذنون في أوقات النوم ليس في كل وقت، إذا كان الناس يعني الأهل يعني الأسرة جالسة في البيت ما يستأذن، متى يستأذن؟ الوقت الذي يظن أن فيه خلوة بين الأب والأم، أو أن أحدهما نائم، قد يكون في الماضي كان الناس يعني يتخلصون من ملابسهم لشدة الحرارة، ما كان هناك مكيفات، ما كان هناك أقمصة نوم، الشخص بعضهم ينام بدون ملابس شدة الحرارة، فلا بد أن يستأذن، حتى الآن لا بد أن يستأذن. هذا هو آداب داخل المنزل، وقد قلنا هذا قبل في بداية الدروس يعني في بداية السورة، لأننا يعني قد أخذنا هذه الآيات يعني للترتيب السابق، يعني نوصي الأخ الذي يعني إخواننا في التسجيل أن ينقلوا تفسيرها من الأول إلى هذا المكان، وصلى الله على نبينا محمد. ولعلنا نتوقف إن شاء الله عن الدرس إلى بداية الفصل الثاني، لأن الأسبوع القادم عندنا امتحانات، تبدأ امتحانات الشفوية ثم التحريرية بعدها ثم الإجازة ثم العودة إن شاء الله، فبارك الله فيكم. ونحب أن نسأل بعض الأسئلة حتى نوزع هذا الكتاب، وهو كتاب جديد، فيعني نحب أن نسأل أسئلة حتى أن نبرر توزيعه عليكم، لأن لا نستطيع أن نوزع على الجميع، ولكن سنوزع على من كان قلبه حاضرا. طيب، ذكرنا في أول السورة أو ورد معنا في أول السورة عدة حدود شرعها الله تعالى، كم تلك الحدود أو ما هي تلك الحدود التي شرعها الله تعالى في أول السورة؟ قبله جميل جميل. طيب بارك الله فيك. حرف إبراهيم حرف الألف يعني أول شيء. طيب يعني شرع الله تعالى هناك تشريعا إذا وقع بين الزوجين شك في يعني إذا وقع من الزوج شك في زوجته فاتهمها، فما هو ذلك التشريع؟ ومن هو الذي كان سبب نزول الآية؟ طيب يعني سبب نزول آية الثنتين، ها يا شيخ جميل، سبب النزول شخص من الثلاثة الذين خلفوا، ها أحسن، هذا لك وهذا لك، كل واحد يعطي واحد. طيب، في من هو الشخص الذي شارك من المؤمنين شارك في قضية الإفك وكان يحسن إليها أبو بكر الصديق ثم أراد أن يوقف عنه الإحسان؟ من هو؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، عندما أراد أبو بكر الصديق أن يقطع عنه عن الإحسان ماذا قال الله تعالى له لأبو بكر الصديق؟ يعني بماذا أمره الله؟ يعني إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. عندكم هنا؟ طيب طيب، ذكر الله تعالى مثالين للكفار فيما مر معنا في هذا الدرس، مثالين. ايوه ما شاء الله، بارك الله في خاص، نظرنا اليك وانت اخذت الجائزه. طيب، ذكر الله تعالى ثلاثة يعني أوقات لا يتحرك فيها المسلم داخل البيت إلا باستئذان. يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، نحن قلنا سنتأخر إن شاء الله ونبدأ، متى نبدأ إن شاء الله؟ ها؟ أحسنت. طيب، من يذكر فائدة في الدرس الماضي؟ أي فائدة استفادها حتى يعطيه يعني نبرر على إعطائه النسخة؟ سمعتم الدرس بكامله، ما تستحضر في ذهنك يعني شيء؟ ها يا شيخ، موضوعك؟ أحسنت. إيش يعني تبخر الماء؟ أيوة. إيش في آخر شيء فوق السحاب؟ إيش فيه؟ أحسنت، بارك الله فيك. بقي النسخة الأخيرة، سنعطيها القارئ. فين القارئ؟ القارئ ما يحتاج سؤال. بارك الله فيكم جميعا. يقول هناك نسمع من بعض المشايخ أن صوت الرعد صوت ملك يسوق يسوق، هذا يعني وردت بعض الأحاديث لكن لا أظن أن يصح منها شيء في هذا الباب، والله أعلم. هل هناك مناطق على الكرة الأرضية ليل تام لأنها أو نهار تام؟ لا، ما يوجد يعني هناك ليل تام ونهار تام. حركة الأرض الطريقة تجعل أن الليل قد يطول الليل وقد يطول النهار، لكن ليل تام ونهار تام لا يوجد. إن صفات المنافقين في القرآن تشبه صفات الليبراليين والعلمانيين في زماننا. طبعا يعني أولا ليس كل من يعارضون يسمى ليبراليين أو علمانيين، ليس كل من يدعو للإصلاح يسمى علمانيين أو ليبراليين، حتى لا يكون هناك يعني يعني يعني يعني ظلم في في في في الحكم. نعم، هناك اشخاص لا شك انه لا يخلو مجتمع، لا يخلو مجتمع من الاصناف الثلاثه، يعني كافر ومؤمن ومنافق لا يخلو، الا اذا كان المجتمع يعني كله في الظاهر مسلمين فيسمى منافق. المجتمع النبوي كان فيه منافق وهو خير المجتمعات واشرف المجتمعات، والقران يتنزل غضا طريا، والنبي صلى الله عليه وسلم لديه العلامات والبينات الواضحة على نبوته، ومع ذلك هناك منافقون، فلا يخلو مجتمع من منافقين، لكن لا نستطيع أن نحكم أن هذا منافق. يعني ليس كل من دعا إلى الإصلاح ولا مثلا يعني إلى النقد يكون منافقا أو علمانيا أو ليبراليا، لا، لأن العلماني هو عندنا كافر. من هو العلماني؟ الذي يقول لا شأن للدين بحياة الناس، مثل النصارى في الغرب، الدين للمسجد والخارج يحكمه البشر. لا، هذا هذا هذا هذا كفر هذا. فمن رضي لنفسه ان يكون علمانيا اي يحاصر الدين ويمنع الدين من ان تطبق فيه شريعة الله في المجتمع، هذا علماني، يعني انه كافر. ولا اظن ان هناك شخص في هذا البلد يرضى بهذا الوصف، ما اظن، حتى لو اظهر خلاف يعني حقيقة ما في داخله، ما يجرؤ يقول الدين لا علاقة له بالحياة، إلا إذا كان إنسان طبعا يعني في داخله حقيقة أنه غير مؤمن. وليس كل من في هذا البلد يعني يدخل الجنة، ناس في الجنة وناس في النار، يعني كغير من المجتمعات البشرية، يعني ما لا نعطي لأنفسنا الوصف الكامل لأننا كلنا في جنات النعيم وكلنا من أهل الإيمان، لا، هناك أشخاص تربوا على غير الإيمان وسيعيش على غير الإيمان ويموت على غير الإيمان ويدخل جهنم، وهذا عندنا يقين. لكن لا نستطيع أن يعني لا ينبغي أن نقول فلان إلا إذا هو رضي عن نفسه، وقد يعني الشخص قد يوجد من يرضى بهذا الحكم ويقول أنا علماني، أنا لا أؤمن بأن الدين الإسلامي يعني دين يحكم البشر، وإنما هذا العبادة في القلب، قد يوجد. فهذا إذا ارتضى فنكله إلى ما رضي لنفسه، يقول أنا أصلي صلاة الظهر وأنا في الركعة الثانية علمت أنني لم أسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فماذا أفعل؟ الشخص إذا صلى صلاة وأنقص فيها سجدة يلغي الركعة بكاملها ويأتي بركعة جديدة بسجودين ثم يسجد سجود السهو. هذه قاعدة، إذا شككت في سجدة أنك ما صليتها لا تحتسب الركعة بسجدتيها، فتأتي بركعة جديدة، لأن موطن السجدة التي تركتها في الركعة، والركعة يعني الركوع والسجود، ركوع والسجودان يعني تعتبر هيئة واحدة، فإذا أخللت بها تعيدها مرة أخرى، فتأتي بركعة وسجدتين ثم تسجد سجود السهو. من حلف وقال علي الحرام، فما معنى هذا القول؟ اسأله هو، ما أدري يعني هذا المتكلم هو الذي أرادها بهذا الكلام، ماذا أراد؟ أما أنا ما أدري والله، يعني إذا حسب يعني إذا أراد الطلاق فطلاق، وإذا لأن الطلاق له يعني لا ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، ألفاظ الكناية حسب إرادة الشخص، هذا ليس من ألفاظ الطلاق، وإنما هذه الألفاظ كناية. هل أراد بأنه يقول أنها يعني علي حرام حكما؟ لا، الله ما الحرام والحلال بيد الله، فلا يملك أحد أن يحرم ما أحل الله. لهذا عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته عليه يعني جاء القرآن الكريم بأنه جعله قسما وجعله يعني حكما بأنه يعني يكفر عن جعلها يمينا، فإذا كان أراد هذا فحكمه حكم اليمين. إذا دخلت المسجد هل أبدأ بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أو أبدأ بتحية المسجد؟ المسجد تحيته ركعتان وليس تحيته السلام. إذا دخلت المسجد ما تسلم على الناس، تدخل تصلي ركعتين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلم على الصحابة في المسجد، ما نقل ولا مرة واحدة أنه سلم عليهم في المسجد، يخرج من بيته إلى الصلاة. فتحية المسجد الصلاة وليس السلام. يقول أعرف أحد الأشخاص نحسبه والله حسيبه وأنه إذا فعل ذنب يستغفر ثم يعود ثم يرجع. طبعا يا أخوتنا الله تعالى خلقنا ويعلم ضعفنا وعجزنا، وأن الإنسان قد يذنب، يعني هكذا تركيبة الإنسان. طيب إذا أذنب ماذا يصنع؟ يستغفر الله. طيب استغفر الله وندم ورجع مرة أخرى، يستغفر الله. طيب ثالثة استغفر الله، مية استغفر الله، يعني هذا تشريع الله. فالله يعلم ضعفنا وأن الإنسان قد يضعف، فلو شرع الله لنا عدم قبول التوبة وعدم الاستغفار لأصبحنا كلنا مجرمين. لأن الشخص إذا عصى الله لم يقبل الله توبته فإنه سيضاعف الذنب، خلاص يصبح مجرما. فالله تعالى قال لا، بابي مفتوح، أذنبت استغفر الله واندم، ثم لو وقعت مرة ثانية استغفر الله واندم، ثم لو وقعت مرة ثالثة لكن تستغفر الله وأنت جاد، ما تقول بستغفر الله وبكرة أرجع، لا، هذا ما استغفر، لكن تندم على ما وقع. عند التوبة يا إخوان يقول فيها العلماء ثلاثة شروط للتوبة، لصحة التوبة: الإقلاع عن الذنب تقلع، ثم الندم تندم على ذنبك الماضي، ثم تعزم في المستقبل ألا تعود. فلو توافر في الاستغفار والتوبة هذه الشروط الثلاثة ثم رجع مرة أخرى فإن الماضي قد انتهى غفره الله، ثم هذا الجديد يستأنف فيستغفر الله بنفس الشروط. وهناك أشخاص قد يقعون نفس الشروط، يعني يندم ويغضب على نفسه وكذا، لكن يضعف في اليوم الثاني في الثالث، لكن العلماء قالوا أن الذي يكرر المعصية يجب أن يغير البيئة، المجتمع الذي يعيش فيه، ينتقل إلى حي ثاني، ينتقل من المدرسة التي كان فيها المدرسة التي كان فيها أو من التجارة، كما نصح العالم الذي قتل 99 قال إني أظنك في قريتي في قوم سوء، يعني المجتمع يعينك على المعصية، فانتقل إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين، أي تغير البيئة. فإذا الشخص عصى الله ثم كرر المعصية أغير، والله تعالى غفور رحيم، مهما وقع منك من معصية لا تيأس من رحمة الله، ربنا رحيم، ليس مثل الناس. لو تغضب إنسانا من الناس يوما من الأيام مرة ثم تعود مرة أخرى ثانية أو ثالثة ربما لا يخاطبك مرة أخرى، خلاص. لا، الله ليس كذلك. لو تعصي الله طول حياتك كل ما تعصي الله تستغفر غفر الله لك، كل ما تستعصي الله تعصي الله تستغفر غفر الله لك، فربنا غفور رحيم. فهذا ينبغي هكذا المسلم أن يتعامل مع رب كريم. لهذا يقول الله يوم القيامة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كريم يعطيك على الحسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف، ثم إذا هممت بالحسنة ولم تعملها أعطاك حسنة، وإذا هممت بالمعصية ولم تعملها أعطاك حسنة، لكن المعصية إذا عملتها اكتبها معصية واحدة وقد يغفرها، كيف تأتي يوم القيامة مع هذا الرب الكريم بسيئات أكثر من حسناتك؟ فلا يأتي يوم القيامة الإنسان هالك مع هذه يعني الأحوال التي جعلها تعالى للمؤمن في الدنيا من الاستغفار ومضاعفة الأجر، فلا يهلك على الله إلا هالك. يقول لقد وردت أحاديث صحاح في بناء المساجد ولكنها تبنى من أموال الزكاة وكل من بنى له مسجد إلى آخره. يعني العلماء مختلفون في مال الزكاة، هل يشمله كل عمل خير سواء كان بناء المسجد أو كان بناء مدارس أو كان، فمنهم من يدخلها في الزكاة لأنها في آخر أصحاب الزكاة وفي سبيل الله، يعني الصنف الثامن وفي سبيل الله. هل سبيل الله يشمله فقط في الجهاد أو كل عمل صالح؟ الرأي الراجح أن كل عمل صالح يدخل في هذه في سبيل الله لأنه غير مقيد، فكل عمل في سبيل الله. ومنهم من يقيده بالدعوة إلى الله مثل المدارس، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، أشياء التي فيها دعوة، فقال هذه يعني لا بأس من صرف الزكاة فيها إن شاء الله. يقول معلوم في الدين بالضرورة العدل في حكم الله ورسوله، لكن فقد الحكم بما أنزل الله، ونسمع الآن أخذ حقي بالعافية، ما فهمت والله. شاء يقول جنرال أمريكي قرأ في ترجمة القرآن وكظلمات في بحر اللجي إلى آخر الآية، فقال لمسؤول المكتبة من قال هذا قول؟ قال رسول العرب، قال إلى آخره. طبعا هذا قلنا يعني هذه قضايا الأشياء في الكون، في أشياء كثيرة القرآن أشار إليها لم تعرف إلا الآن، منها كما قلنا في الجبال في السماء، ذكر تعالى هناك جبال فيها برد، وقلنا أن الناس لا يرون الجبال من الأرض، لكن الحقيقة أن هناك جبال، عندما طلع الإنسان بالطائرة إلى أعماق الفضاء رأى الجبال. فهذا الوصف الدقيق في كتاب الله يدل على أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف أن هناك جبال، بل الذي يعرف ويعلم هو الله تعالى. وقد حان وقت الأذان الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.